بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا الكلام في فصل في أقل مدة الحمد وأكثرها، فصل في أقل مدة الحمل وأكثرها. وهذا الفصل في الحقيقة تابع للعدة وما يتعلق بثبوت النسب، ما يتعلق بثبوت النسب. في هذا الفصل الشيخ رحمه الله تعالى يوضح ما يتعلق بثبوت النسب ببيان أكثر مدة الحمل وأقله، وما يتبع ذلك من أمور تتعلق بهذا المقام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة. أقل مدة الحمل ستة أشهر، يعني بمعنى أنه أن الحمل لا ينقص عن ذلك ولا يزيد على سنتين، لا يزيد على سنتين، لورود الأثر في ذلك عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الحمل لا يتجاوز السنتين ولو بفلكة مغزل، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: وإذا أقرت بانقضاء العدة، وإذا أقرت يعني المرأة بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه. يعني هي بعد أن أقرت بانقضاء العدة جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، يعني من انقضاء العدة، فعند ذلك قالوا هذا يتضمن كذبها، يعني حملا لحالها على الصلاح، حملا لحالها على الصلاح، لأن المسلم لا يقع في السفاح. هذا الباب يا مشايخ، هذا الباب عندنا مبدأان أساسيان فيه. المبدأ الأول هو أن يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن. المبدأ الأول أن يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن. فإذا كانت عندنا بعض الصور يحتمل أن تكون المرأة قد زنت أو كذا، والصورة الأخرى أو نستطيع حمله على كونها لم تفعل ذلك، فننسبه للفراش ولا يكون من الزنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مبنى النسب على الاحتياط، يعني الشريعة يا مشايخ تتشوف إلى إثبات النسب، إلى إثبات النسب، ولو كان ذلك ادعاء، ولو كان ذلك ادعاء، فهذا من الأصول المهمة التي يجب أن نتنبه إليها في هذا الباب. إذن الآن المرأة أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه، يعني ثبت نسبه من إيش؟ من الزوج، من الزوج، ولستة أشهر لا يثبت، يعني إذا كان لستة أشهر فما فوق فعند ذلك لا يثبت نسبه إلى الزوج. نعم، إلا إذا ادعى. واضح يا مشايخ؟ دائما يعني مسألة الدعوة هذه مسألة خارجة، في كل الصور نستطيع أن نقول استثناء أن الزوج إذا ادعى كون هذا الولد منه فعند ذلك يثبت هذه إيش؟ الدعوة، وتسمى دعوة النسب، دعوة النسب. نعم. قال: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية، يعني امرأة طلقت طلاقا يا مشايخ رجعيا، وإن جاءت به لأكثر من سنتين، وإن جاءت به لأكثر من إيش؟ من سنتين، يعني إذا كان دون السنتين يثبت، وحتى لو جاءت به لسنتين أو إيش يا مشايخ أو أكثر، فإن النسب يثبت كذلك منه ما لم تقر بانقضاء إيش يا مشايخ العدة، لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة فعند ذلك سيكون هذا الولد من رجل إيش آخر. طيب، قد يقول قائل منكم: كيف يعني يستمر إلى سنتين؟ لأن بعض النساء يا مشايخ، بعض النساء تمتد بهن العادة، يعني الحيض يحتاج منها إلى إيش؟ إلى يعني إلى أن تحيض، طهرها يستمر كثيرا، فيحمل على امتداد الطهر. هي ما قالت أن عدتها انقضت، ما قالت شيئا، فعند ذلك نحمل على أن هذا الزوج قد طلقها ثم راجعها، ثم يا شيخ راجعها واستمر بها الأمر وحملت وكذا، وإلى أن وضعت، فيحمل ذلك على امتداد يا مشايخ الطهر، يحمل ذلك على امتداد الطهر. ولذلك قال: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين، مع أن الحمل لا يكون أكثر من إيش؟ من سنتين، لكن نحمل ذلك على كما قلنا على السلامة، على السلامة، فنقول لعل الزوج قد راجعها ثم امتد بها الطهر، ثم امتد بها الطهر. نعم، ما لم تقر بانقضاء عدتها، إذا أقرت بانقضاء العدة انتهى الأمر، انتهى الأمر. فإن جاءت به لأقل من سنتين، يعني جاءت بالولد لأقل من سنتين، بانت، لأنه تبين الآن أنها إيش؟ أنه لم يراجعها، أنه لم يراجعها، فعند ذلك تكون قد بانت بالعدة، ولكن النسب إيش يا مشايخ؟ يثبت، لأن الحمل إلى السنتين، فما دام أنه دون السنتين فعند ذلك يثبت إيش يا مشايخ؟ النسب، يثبت النسب ولا يصير مراجعا، ولا يصير إيش يا مشايخ؟ مراجعا. قال: وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان إيش يا مشايخ؟ رجعة، كذلك نحمله على الحال على الحال الأسلم، وهو أنه قد جامعها بعد ذلك، جامعها بعد ذلك، فتكون قد جاءت به لأكثر من سنتين. نعم. قال: ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين، يعني يثبت النسب إذا كان لأقل من كم يا مشايخ؟ من سنتين، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه في المبتوتة، إذا ادعاه فعند ذلك يكون ثابتا، يكون ثابتا. نعم. قال: ولا يثبت نسب ولد المعتدة، المعتدة يا مشايخ لا يثبت نسبها إلا بعدة أمور. الأمر الأول بشهادة إيش يا مشايخ؟ رجلين، يعني بأن حضر إلى مكان الولادة وكذا، وإذا بهم سمعوا صريخا من ذلك الطفل فأخرجوا الطفل، فقالوا هذا الطفل من تلك إيش؟ المرأة، فشهدوا على ذلك، فشهدوا على ذلك. مثل هذا يتصور، مثل هذا يتصور إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو حبل ظاهر، أو حبل إيش يا مشايخ؟ ظاهر، أو اعتراف الزوج، إذا اعترف إيش الزوج بالحبل، إذا اعترف الزوج بإيش يا مشايخ؟ بالحبل، أو تصديق الورثة، تصديق الورثة، يعني بعد أن حصل الموت قال الورثة إن هذا هذا الولد من تلك إيش الزوجة، وتصادقوا على ذلك كلهم، فعند ذلك يثبت النسب، يثبت النسب. نعم. قال: ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو حبل ظاهر أو اعتراف الزوج، يعني اعتراف الزوج بالحبل، أو تصديق الورثة. ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة، المطلقة الصغيرة يا مشايخ ليس المقصود الصغيرة يعني التي عمرها 6 سنوات وكذا، لا، المقصود التي بلغت مبلغ الحيض ولكن لم تظهر عليها علامات الحيض. وعندنا نحن أقل سن للمرأة تحيض فيه كم؟ 9 سنوات. فإذا بلغت 9 سنوات ولكن لم تظهر عليها علامات، يعني لم تحط ولم تظهر عليها كذلك العلامات الأخرى، فعند ذلك هذه المرحلة تسمى مرحلة الصغر، لكن قد تلد، قد تحبل في هذه الفترة. فهذه الصغيرة الآن قال: لا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة، هذه طلقها زوجها الآن، طلقها زوجها، سواء كان طلاقا رجعيا أو كان طلاقا إيش يا مشايخ؟ بائنا. متى يثبت؟ قال: إلا أن تأتي به لأقل من 9 أشهر، لأن مشايخ الآن عدتها كم هذه المرأة؟ عدتها بالأشهر، صحيح، لأنها صغيرة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر، ونضيف إلى هذه 3 أشهر 6 أشهر، وهي إيش يا مشايخ؟ أقل الحمل، فعند ذلك كم يبلغ؟ 9 أشهر. فإن جاءت به لأقل من 9 أشهر مع وجود الاحتمال، إلا إذا أقرت، إذا أقرت هذا أمر آخر، لكنها إذا لم تقر فعند ذلك نقول إن هذا يثبت النسب من إيش؟ من زوجها، يثبت النسب من زوجها الذي إيش طلقها. ولذلك قال ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية كانت أو مفتوتة إلا أن تأتي به لأقل من 9 أشهر. طيب في عدة الوفاة إذا كان مات عنها زوجها هذه الصغيرة، فالآن نقول 4 أشهر و10، صحيح 4 أشهر و10، ونضيف إليها 6 أشهر وهي 6 أشهر الولادة، فيكون المجموع 10 أشهر و10 أيام إلا ساعة. إلا إيش ساعة؟ يعني لأقل من كما قلنا هنا لأقل من 9 أشهر، كذلك هنا نقول 10 أشهر و10 أيام إلا إيش؟ إلا ساعة. إلا ساعة. ولذلك قال وفي عدة الوفاة لأقل من 10 أشهر و10 أيام إيش بساعة. يعني الآن نحسب أشهر عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، وأضف إليها 6 أشهر فيكون المجموع كم يا مشايخ؟ 10 أشهر و10 أيام. طيب قال ولو قال لها إن ولدت فأنت طالق، الآن قال لها إن ولدت فأنت إيش طالق، فشهدت امرأة بالولادة، يعني شهدت امرأة واحدة بأشياء مشايخ بالولادة، لم تطلق، لأن هذا يا مشايخ يعتبر من قبيل الشهادة، من قبيل إيش الشهادة. الشهادة على الولادة من حيث هي من على الولادة من حيث هي لا إشكال فيها، ولكن لأن هذا الآن ترتب عليه قضية الحنث، وهو أن هذا الزوج إيش علق باليمين، صحيح مشايخ؟ إن ولدت فأنت إيش طالق، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى الشهادة الكاملة، فإذا لابد أن تكون إيش امرأتين أقل شيء إيش يا مشايخ امرأتين، أما المرأة الواحدة فإنها لا تكفي في مثل هذا. هذا طبعا خلافا للصاحبين، خلافا للصاحبين. ولذلك قال لو قال لها إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة بالولادة لم تطلق، وإن اعترف الزوج بالحبل تطلق بمجرد قولها، يعني الزوج هو اعترف بإيش بالحبل بأنها إيش حامل منه، فبمجرد قولها أنها ولدت تطلق مباشرة، تطلق مباشرة ولا تحتاج إلى شهادة، لا تحتاج إلى شهادة، لأن أصلا الحبل يؤول إلى الولادة، صحيح مشايخ؟ فعند ذلك هي الآن فقط أخبرته بأنها قد ولدت، فليس هذا من قبيل الشهادة، ليس هذا من قبيل الشهادة، ما دام أنه أقر بالحبل فإنه قد أقر بما يؤول إليه الحبل وهو إيش الولادة، فهو كأنه قد فكأنها قد أخبرته، والإخبار بالولادة المحضة من حيث هي يتعلق بها الأحكام، يتعلق بها الأحكام. طيب ولو قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني، إن كان في بطنك ولد فهو إيش يا مشايخ مني، فشهدت امرأة بالولادة، فشهدت امرأة بالولادة فهي إيش يا مشايخ أم ولده، فهي أم ولده لأنها الآن هذه أمته، لأنها أمته، فعند ذلك ليس فيها نوع زيادة في الشهادة وليست من قبيل الأيمان وغير ذلك، فلذلك تكون مقبولة ولا نحتاج إلى شهادة امرأتين أو رجل وامرأتين وغير ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب قال باب النفقة. النفقة يا مشايخ بالنسبة للنفقة يرجع أمرها إلى العرف والعادة في أكثر الأحكام، في أكثر الأحكام، والقاعدة الأصلية في ذلك في باب النفقة هو أنه لا بد أن يراعى في النفقة حال الزوجين، حال إيش يا مشايخ الزوجين، فننظر إلى حال الزوج وإلى حال الزوجة، وننظر إلى أعراف الناس في ذلك، فيفرض القاضي أو نفرض للزوجة ما تحتاج إليه بحسب حالها وبحسب حال أهلها، كيف كانت في بيت أهلها. يعني المرأة يا مشايخ إذا كانت في بيت أهلها تخدم عندها خادمة واثنين وثلاثة، فقالوا الرجل إذا كان موسرا فإنه يجب عليه أن يأتي لها بخادم، يأتي لها بأشياء مشايخ بخادم. أما إذا كانت المرأة في بيت أهلها أصلا لا يعني يخدم تخدم نفسها بنفسها، وكذلك والدتها وكذلك أهلها، فعند ذلك لا يكون مجبرا. فأكثر هذه المسائل يا مشايخ ترجع إلى إيش؟ إلى حال الزوجين وإلى الأعراف والعادات في ذلك. نحن فقط هنا نأخذ القوانين العامة، الضوابط العامة، أما التفاصيل الخاصة فهذا يرجع في الحقيقة إلى كل بلد وإلى كل قطر وإلى كل مدينة بحسبها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال باب النفقة. وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها، يعني ما دام أنها سلمت نفسها في منزله من غير أن يكون هناك ما يحول بينها وبينه، فعند ذلك تجب عليها أو تجب لها النفقة، وتجب لها الكسوة أو الكسوة، وتجب لها أيها المشايخ السكنة، تجب لها السكنة. هذه الأمور الثلاثة تجب على الزوج، تجب على الزوج. قال: تعتبر بقدر حاله، وقيل حالهما، يعني من فقهائنا من قال أنه يعتبر في النفقة قدر حال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، فكأنه يعتبر حال أشياء مشايخ الزوج. ولكن يعني أكثر الفقهاء ولا سيما المتأخرين أفتوا بأن الأمر في ذلك يرجع إلى حالهما جميعا، فإن كان أحدهما فإن كان كلاهما موسرين فلهما فلها نفقة حال اليسار، وإذا كان كلاهما معسرين فلها نفقة الإعسار، وإذا كان بين بين فننظر إلى المتوسط، ننظر إلى المتوسط في ذلك. قال: وقيل حالهما، يعني وقيل بقدر حالهما، وهي مقدرة بكفايتها، يعني القاعدة في ذلك أنها مقدرة بأشياء مشايخ بكفايتها، يعني بما يكفيها من النفقة والكسوة والسكنة. واضح مشايخ؟ نعم. بلا تقتير ولا إسراف، بلا تقتير ولا إسراف. حتى ضابط التقتير والإسراف يا مشايخ، ضابط التقتير والإسراف ليس له حد في كل النساء، يعني يا مشايخ الإنسان إذا كان صاحب مال وصاحب يسار فإن الإنفاق إنفاق ألف بالنسبة إليه لا يعتبر إسرافا. واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا لو أنفق ألفا في كذا أو كذا لا يعتبر إسرافا، بينما الشخص الذي هو معسر فإنه لو أنفق حتى لو 20 ريال أو 30 ريال يعتبر إيش؟ إسرافا، إذا كان في غير موضعه أو كان زيادة عن الحد. فلذلك يا مشايخ قضية الإسراف والتقتير هي تختلف باختلاف الناس، باختلاف الناس. لا نستطيع أن نحكم على كل قضية بأنها إسراف أو غير إسراف إلا إذا نظرنا إلى حال ذلك الرجل الذي أنفقه. واضح المشايخ؟ إلا ما وردت فيه النصوص، ما وردت فيه النصوص فعند ذلك يرجع فيها إلى النصوص. قال: والقول قوله في إعساره في حق النفقة، والبينة بينتها، يعني لو ادعى الزوج قال أنا معسر، فالآن القول قوله مع يمينه. واضح المشايخ؟ القول قوله مع يمينه، ولكن لو أن المرأة ادعت يساره فإن هذا على خلاف الأصل، على خلاف إيش؟ الأصل. يعني الإنسان يا مشايخ الأصل فيه الغنى أو الفقر، الفقر صحيح، فالأصل فيه أن يكون معسرا صحيح، فإن ادعى الإعسار فهو قد ادعى الأصل الذي هو وصفه. واضح يا مشايخ؟ فلا يحتاج إلى البينة. فالمرأة إذا ادعت عليه أنه صاحب يسار وهو يدعي أنه صاحب يسار، فإذا أتت بالبينة فعند ذلك تقبل إيش يا مشايخ؟ بينتها. نعم. قال: وتفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها، يعني يا مشايخ ليس كل يوم ولا كل سنة بعيد، فقالوا الوسط، كل إيش يا مشايخ؟ كل شهر. نعم. والكسوة كل 6 أشهر، يعني كل 6 أشهر يعني يعطيها كسوة تكفيها، يعطيها كسوة تكفيها. قال: وتفرض لها نفقة خادم واحد، كما ذكرت لكم إذا كان الزوج موسرا، إذا كان الزوج أيها المشايخ موسرا، بل إن الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى قال: يفرض لها نفقة خادمين، كذلك خادم في الداخل وخادم في إيش؟ في الخارج، خادم في أمور المنزل الداخلية وخادم في أمور المنزل أيها المشايخ الخارجية. يعني الفقهاء ما شاء الله يدللون النساء، يدللون إيش؟ النساء في مثل هذه القضايا. نعم. قال: وتفرض لها نفقة خادم واحد. لكن الآن يا مشايخ يعني كثير من الناس لا يستطيعون ذلك. واضح يا مشايخ؟ يعني إذا كان الإنسان راتبه أو عمله لا يسمح له بذلك فإنه لا يجبر على هذا، ولا سيما المرأة إذا كانت أصلا متعودة في بيت زوجها أن تخدم نفسها، أن تخدم نفسها، أو إذا قال الزوج أنا أتكفل لك بما تريدين من الخدمة، فعند ذلك هو يقوم مقام إيش؟ الخادم، لكن لا يجعله مهرا، لا يجعله إيش؟ مهرا، وإنما يكون من باب المساعدة. وهذا هو يعني هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فإن نشزت المرأة، يعني تعلت على الرجل وصار الأمر بها إلى أن ذهبت إلى بيت أبيها مثلا أو إلى بيت أخيها تستنجد وكذا، هل تبقى لها نفقة؟ خلاص هي نشزت، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها، فلا نفقة لها، يعني بدأت تعصي زوجها حتى وصل بها الأمر إلى أن ذهبت إلى بيت أبيها وكذا، فهل يحق لها أن تطلب النفقة؟ لا يحق لها ذلك. نعم. قال وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها، يعني قالت له لا تقربني حتى تعطيني إيش يا مشايخ؟ مهري. يعني لم يعطيها المهر المعجل، المهر إيش يا مشايخ؟ المعجل، لم يعطيها إياه، فلها الحق في ذلك، ولها أن يعني ويجب عليه أن ينفق عليها في هذه الحالة، لأن امتناعها هنا بحق، امتناعها بإيش يا مشايخ؟ بحق. قال ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا، يعني لو كانت المرأة كبيرة ولكن الزوج صغير، فهل لها النفقة أو لا أو لا أو لا أو لا تجب النفقة؟ قال فلها إيش يا مشايخ؟ النفقة، لأنها بالنسبة إليها لم تمنعه من شيء، لكن هو إيش؟ صغير، واضح يا مشايخ؟ فهي مكنته من نفسها، لكن هو لا يستطيع أن يجامعها مثلا، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك هي الآن قد حبست نفسها لزوجها، لكن الزوج فيه يعني ليس محلا لأن يجامعها مثلا، فعند ذلك تجب لها النفقة. وبالعكس لا، يعني لو كان الزوج كبيرا والمرأة إيش؟ صغيرة، فعند ذلك لا تجب عليه، لا يجب عليه أن ينفق إيش عليها، لأنها وإن حبست نفسها فإنه لا يستفيد من ذلك إيش يا مشايخ؟ الحبس، لأنه لا يستطيع أن يعاشرها ولا أن يقربها وكذا، فلذلك لا تجب النفقة، لا تجب النفقة في هذه الحالة. ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها كذلك من باب أولى. قال ولو حجت، الآن امرأة يا مشايخ حجت، ذهبت إلى الحج، فهل تستحق النفقة حال الحج؟ قالوا إذا ذهب معها زوجها فإنها تستحق النفقة، لأن الآن بذهابه معها استفاد نوع استفادة من بقائه معها وكذا وكذا، فعند ذلك تستحق النفقة، لكن لا تستحق نفقة السفر، بل نفقة إيش؟ الحضر، يعني يعطيها الطعام والأكل وكذا الذي كان يعطيها إياه في إيش يا مشايخ؟ السفر. أما الدابة وكذا فلا يجب عليه أن يجهز الدابة وكذا، بل ذلك عليها، بل ذلك عليها. ولذلك قال ولو حجت، يعني المرأة، أو حبست بدين، يعني حبست في السجن لا تستطيع أن تخرج، أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها في تلك الفترة، في تلك الفترة، فإن عادت رجعت إليها النفقة، وإن حج معها فلها نفقة إيش يا مشايخ؟ الحضر، يعني لا يجب عليه أن ينفق نفقة السفر، نفقة السفر تكون أغلى، واضح يا مشايخ؟ وإنما الواجب عليه نفقة إيش؟ الحضر دون السفر. نحن نتكلم يا مشايخ هنا عن الواجبات، لا نتكلم عن الأمور التي هي من قبيل المروءات وما يتعلق بإحسان الرجل إلى زوجته. يعني المرأة إذا حجت مرة واحدة في عمرها فإن الأولى له أن إيش؟ يكرمها، واضح يا مشايخ؟ لا أن يضيق عليها يقول أنت في السفر كالحضر، فعند ذلك يبدأ يعاملها بهذه المعاملة. هذه الواجبات يعني التي إن جاءت إلى القاضي وقالت للقاضي هو قصر في هذا فإن القاضي يطالبه، واضح يا مشايخ؟ فلذلك مسائل الفقه هي مسائل قضائية، الفقهاء قضاء، هم يعطونك المسائل إيش يا مشايخ؟ القضائية التعلق بالقضاء، يعني التي إن أخللت بها تستطيع المرأة أن ترفع دعوى وتحاكمك إلى القاضي. لكن ما كان من قبيل الإحسان وما كان من قبيل المعروف فإن بابه واسع جدا، بل إن المسلم يحسن إلى أخيه، المسلم الذي لم يحسن إليه ولم ينل منه أي إحسان، فكيف إذا كانت امرأته التي أحسنت إليه وربت أولاده وربت كذا وتحملته في حال غضبه وفي حال جوعه وفي حال عطشه، فإن هذه حقها أكبر عليه. فلذلك يا مشايخ ما يتعلق بالأحكام، نعم هذه الأحكام التي هي نتقاضى إليها في الشرع، لكن ما يتعلق بباب الإحسان فالأمر فيه واسع واسع واسع. نعم. طيب قال وإن ورضت وإن مرضت في منزله فلها أيش يا مشايخ؟ النفقة. لكن إذا كان والله مرضت وأصبحت يعني وذهبت إلى منزل أبيها أو أمها وكذا فلا نفقة عليه في هذه الفترة. نعم. قال وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج وإلا فلا. يعني سيد زوج أمته لزوج، الآن السيد يا مشايخ له حق أن يمنعها عن الزوج، والزوج كذلك له حق أن يطأها، أن يتحين الفرصة. لكن لو فرضنا أن السيد بوأها لزوجها، يعني قال أنا متنازل عن حقي وأصبحت أنت في بيت زوجك، فالآن ألا يجب عليه النفقة؟ تجب النفقة على هذا الزوج، لأنه الآن أصبحت محبوسة لأجله، أصبحت محبوسة لأجله. أما إذا منع المولى، المولى منع الزوج قال له لا أبوئها لك، يعني هي مشغولة عندي، فقالوا إن الزوج يستغل بعض الأوقات وكذا ويأتي ويأخذ حظه منها، ولكن لا يجب عليه النفقة أو لا تجب عليه النفقة. ما بالكم اليوم يا مشايخ متعبون أو نائمون أو إيش؟ الذي يحس بنفسه يذهب إلى هذا ويجدد نشاطه. نعم. قال فإن بوأها ثم استخدمها سقطت، إن بوأها مولاها بيت الزوج وإلا فلا. طيب فإن بوأها ثم استخدمها، يعني بعد أن بوأها، يعني السيد بعد أن بوأها لعبده استخدمها، يعني تراجع عن ذلك، سقطت النفقة، لأن النفقة كانت في مقابل التبوئة. فلما يعني تراجع السيد عن ذلك، فعند ذلك النفقة كذلك إيش؟ تسقط. النفقة يا مشايخ من الأمور التي تتجدد حينا فحينا، لأن الإنسان في كل يوم يحتاج إلى الأكل والشرب وكذا، واضح يا مشايخ؟ فلذلك حتى المرأة إذا تنازلت ثم رجعت فيثبت إيش؟ حقها، واضح يا مشايخ؟ كذلك الزوج الآن قال بوئها عندك، ثم بعد ذلك تراجع عن ذلك، تسقط النفقة بالتراجع. نعم. وهي كذلك يا مشايخ النفقة فيها معنى الصلة، فيها معنى إيش يا مشايخ؟ الصلة. ولذلك سيأتي معنى إن شاء الله أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته مثلا شهرا كاملا، إذا لم ينفق على زوجته شهرا كاملا، بعد ذلك بعد الشهر قالت له زوجته أنت لم تنفق علي فأعطني ما لم تنفق علي في الشهر، ها فهل يجب عليه ذلك؟ ها هنا يا مشايخ قالوا لا يجب عليه ذلك إلا في حالتين، إلا إذا تصالح على ذلك، يعني تراضيا على ذلك، أو أن القاضي أمر الزوجة أن تستدين على زوجها، القاضي أمر الزوجة أن تستدين على زوجها، في هذه الحالة قالوا بأنه يجب عليه أن يعطيها ما فات من النفقة. لما كان في النفقة معنى الصلة سقطت في بعض الأحيان، واضح يا مشايخ؟ لما كان فيها معنى الصلة وسد الحاجة، المرأة إذا مر عليها شهر وهي عاشت ما شاء الله، إذا وصلها أمر من الأمور، فإذا هذه الصلة تسقط عن الزوج، إلا إذا كان الزوج يعني قال أنا أعطيك ذلك، تراضى على ذلك، أو أن القاضي أمر بالاستدانة عليه على الزوج، يعني قال لزوجته، القاضي قال لزوجته اشتري على حسابه، واضح يا مشايخ؟ يعني كلما اشتريت شيئا فيكون دينا على إيش؟ على زوجك، فعند ذلك يؤمر الزوج بأن يدفع هذه الديون، نعم. قال ومن أعسر، طيب فإن بوأها ثم استخدمها سقطت. قال ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما، هل يفرق بالإعسار مباشرة؟ الإعسار يعني أنه لا يستطيع أن ينفق عليها، يصعب عليه أن ينفق عليها، هل يفرق بينهما؟ لا يفرق بينهما. قال ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما ماذا نفعل؟ قال وتؤمر يعني المرأة بالاستدانة لتحيل عليه، يعني تستدين عليه طبعا كله بأمر القاضي، بأمر إيش يا مشايخ؟ القاضي. نعم. قال وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر، يعني رجل كان موسرا ثم أعسر، فقضى القاضي بنفقة الإعسار، فالآن يعني قال أنت تعطيها في الشهر 1500 ريال مثلا أو كذا، ثم بعد ذلك أيسر الزوج مرة أخرى، هل نبقى على الإعسار؟ لأن قلنا النفقة هي عبارة عن صلة وتتجدد في كل يوم، واضح يا مشايخ؟ فالمرأة أصلا كانت متعودة على إيش؟ على اليسار، فعند ذلك الزوج إذا أعسر فترجع إلى الإعسار، فإذا أيسر فعند ذلك ترجع إلى اليسار إلى حال اليسار لوجود التجدد، لوجود تجدد الحاجة، تجدد الحاجة. نعم. قال: وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها كما مر معنا. فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح، يعني الآن بعد أن قضى القاضي أو بعد أن اصطلح على أن يسدد الزوج مثلا لها أو اصطلح على ذلك ومات الزوج، هل يجب على الورثة أن يعطوا؟ خلاص كله من باب الصلة، كله من باب أشياء مشايخ الصلة، فلا يجب على الورثة أن يعطوا. قال: وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها. فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت، سقطت أشياء مشايخ النفقة، سقطت النفقة، وذكرت لكم العلة في ذلك. قال: وإن أسلفها النفقة. إيش يعني أسلفها؟ يعني عجلها، يعني هو قال لها والله أنا أعطيك الآن نفقة سنة كاملة، هو الأصل يعطيها نفقة شهر، ها؟ فأعطاها نفقة سنة، والله أعطاها مثلا ما شاء الله 20,000، ثم بعد ذلك المرأة إيش ماتت أو مات أو مات الزوج، فهل يسترد ما أخذ؟ لا يسترد، لأن كما قلنا هو من باب إيش الصلة، فما دام أنه وصلها بذلك فيكون المبلغ لها ولا يرجع على ذلك. ولذلك قال: وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء. وإن كان للغائب مال حاضر في منزله، هذا الآن يا مشايخ رجل مسافر مثلا سفرة طويلة بعيدة، لكن له مال في مدينة زوجه أو في مدينة زوجته، وهذا المال يعرف القاضي مكانه ويعرف أن القاضي أن هذا الزوج متزوج بفلانة، وهذه فلانة رفعت عليه الآن، يعني قالت فلان لم ينفق علي وهو مسافر أو كذا، فالقاضي يعلم أن له مالا دراهم أو دنانير أو ريالات أو كذا، أو يعلم أن له طعاما مثلا طعام أو كسوة، واضح يا مشايخ؟ أو أن هناك رجل مودع يعني عنده وديعة لهذا الرجل، وهذا الرجل مقر بأن هذه الوديعة لفلان الغائب وأن هذه الزوجة زوجته، لا بد من الأمرين معا، الإقرار بكون هذه الأمانة له لذلك الزوج الغائب وأن هذه الزوجة زوجه، فإذا حصل هذا الأمر وجد هذان الأمران فعند ذلك يصرف لأولاده ولوالديه ولزوجه من هذه الأموال، من هذه الأموال. لكن إذا كانت هذه الأموال عروض، يعني أشياء تحتاج إلى بيع، فإنها لا تباع، فإنها لا تباع. لماذا؟ لأن هذا يعتبر بيعا على الغائب وهو لا يجوز. ولذلك قال: وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله، إذا مال في منزله أو وديعة، يعني كان له وديعة عند شخص أو مضاربة عند شخص أو دين، تعرفون يا مشايخ أن المضاربة من باب الأمانة، كذلك من باب الأمانة، أو دين وعلم القاضي به وبالنكاح، هنا علم القاضي حجة يا مشايخ، علم القاضي هنا إيش حجة، علم القاضي به يعني به بوجود هذا المال، وعلم القاضي كذلك بالنكاح لأن هذه المرأة إيش زوجه، أو اعترف بهما من المال في يده، أو اعترف بهما من المال بفتح الميم يا مشايخ، فتح الميم يعني الرجل الذي المال في إيش يا مشايخ في يده، تفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير، وهذا إذا كان المال من جنس إيش يا مشايخ النفقة. ويحلفها أنها ما أخذتها، يعني لابد القاضي أن يحلف المرأة، يقول لها يعني احلفي أنك لم تأخذ النفقة من إيش من الزوج حتى لا تأتيها إيش يا مشايخ نفقتان، واضح يا مشايخ؟ فيحلفها على ذلك ويأخذ منها كفيلا بها، يعني يقول ها إن ثبت خلاف ذلك فلا بد أن نأخذ كفيلا، هذا الكفيل كفيل بالمال، كفيل بإيش يا مشايخ بالمال، بأن الزوج إذا ذا أو جاء وثبت خلاف ذلك فعند ذلك يكفلك هذا الرجل، يكفلك هذا الرجل. نعم. قال: وإن لم يعلم القاضي بذلك، لو افترضنا أن القاضي لم يعلم، يعني سواء كان بالأمرين أو بأحد إيش الأمرين. نعم. وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه، لأن هذا يعتبر قضاء الغائب، قضاء إيش يا مشايخ الغائب، وذلك لا يجوز. طيب الآن ماذا على الزوج يا مشايخ؟ الآن ماذا يجب على الزوج تجاه زوجته أو زوجه؟ قال: وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله، يعني المشايخ يسكنها في دار، الدار طبعا تكون مثلا فيها غرفة أو غرفتين أو كذا، ويكون فيها ملحقات هذه الغرفة، واضح يا مشايخ؟ يعني لا يلزم أن تكون الدار كبيرة أو كذا، أهم شيء أن يكون لها غلق مستقل، يعني باب يغلق ويكون هذا يا مشايخ مستقلا، يكون هذا مستقلا. فإن طالبته بذلك فإن عليه أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك، يعني لا أن يسكنها مع أهله في نفس البيت. والمقصود يا مشايخ يعني في نفس الشقة، أن يكون في مكان مشترك فيما بينهم، واضح يا مشايخ؟ أما إذا كان في شقة مستقلة، في شقة إيش؟ مستقلة، فعند ذلك تكون هذه الشقة مستقلة بمرافقها وتلك مستقلة، فعند ذلك يكون الأمر ويعني أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. ولذلك قال وله أن يمنع، وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أشياء مشايخ من أهله، وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول إيش؟ عليها، لأن هذا البيت الآن ملكه، صحيح يا مشايخ؟ فله أن يمنع من أحد من دو، يعني إذا كان لا يريد من أحد أن يدخل ملكه فله أن يمنعه من ذلك، له أن يمنعه من ذلك، لكن لا يمنعهم من كلامها، يعني يكلمونها من خارج البيت، واضح يا مشايخ؟ يكلمونها من خارج إيش؟ البيت، والنظر إليها لا يمنعهم من ذلك. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، يعني بمعنى أنه له أن يمنع أن يمنعهم من الدخول، لكن لا يجوز له أن يمنعها من أشياء مشايخ من الخروج. قالوا يعني كل أسبوع، كل أشياء مشايخ أسبوع في ذلك، إما أن يمكن والديه ووالديها منها أو أن يمكنها من الزيارة. نعم. قال ولا يمنعها من الدخول إليها كل جمعة، كل جمعة المقصود يعني كل أسبوع، كل إيش مشايخ أسبوع، وغيرهما من الأقارب كل إيش سنة، كل سنة لا يمنعهم، لا يمنعهم من ذلك. نعم. وهذه المسألة يعني يا مشايخ كذلك هي في الحقيقة ترجع إلى الأعراف في ذلك، الأعراف في ذلك، كما حرر ذلك ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير وغيره، حتى يعني تكلم في هذه المسائل وأرجعها في الحقيقة إلى العرف السائد في ذلك، لكن يعني هذه حدود أصلية في هذا الباب، ثم بعد ذلك يعني الرجل والمرأة يتفقان على حسب العرف والعادة في ذلك. طيب، الآن المطلقة يا مشايخ هل لها نفقة؟ الشيخ يقول نعم، والمطلقة إيش يا مشايخ؟ النفقة والسكنى في عدتها، سواء كان عدتها من طلاق بائن أو من طلاق إيش يا مشايخ؟ رجعي، حتى لو كانت بينونة كبرى، حتى لو كانت بينونة إيش يا مشايخ؟ كبرى. نعم. ولا نفقة للمتوفى عنها إيش؟ زوجها، يعني لا تجد نفقة واجبة، ولكن إذا ورثت من زوجها فإنها إيش؟ تنفق على نفسها من هذا الميراث. نعم. قال وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية، هذه يا مشايخ قاعدة مهمة جدا، كل فرقة جاءت من قبل، يعني من جانب المرأة بسبب معصية. ما مثال المعصية؟ الردة مثلا، ارتدت، وتقبيل ابن الزوج، لأنها إذا قبلت ابن الزوج بشهوة فعند ذلك تحرم على إيش؟ على زوجها. نعم. قال فنا نفقة لها في هذين الصورتين، لأن الآن يا مشايخ الفرقة جاءت من قبلها ولا من قبل الزوج؟ من قبلها، فعند ذلك المعصية جاءت من قبلها ولم تكن بحق، معصية ارتكبت، معصية الارتداد أو التقبيل، فعند ذلك لا نفقة لها في هاتين الصورتين. لكن في بعض الأحيان تجيء الفرقة من قبلها لكن من غير معصية، بل هو حق لها، مثلا أن اختارت مثلا الفراق في مسألة خيار العتق، مثلا خيار العتق، يعني تعرفون يا مشايخ أن المرأة إذا كانت أمة فاعتقها سيدها فإنها مخيرة بين أن تبقى تحت زوجها وبين أن تفسخ العقد، فاختارت الفسخ، اختارت يا مشايخ الفسخ، فهل لها النفقة أو ليس لها النفقة؟ قال نعم لها النفقة، لأنها وإن كانت يعني بسبب حق، لكن هذا الحق مشروع وليس معصية، وليس أشياء مشايخ معصية. ولذلك قال وإن جاءت، يعني وإن جاءت الفرقة من قبل المرأة لكن بغير إيش؟ معصية، يعني من جهتها، يعني لم تكن الفرقة بسبب المعصية، بل إن الشرع هو الذي جعل لها هذا الحق. في هذه الحالة لها النفقة. ما مثال ذلك؟ قال كخيار العتق والبلوغ، يعني المرأة إذا بلغت وكان الذي زوجها مثلا عمها أو كذا ليس أبوها ولا جدها، فعند ذلك لها خيار البلوغ، يعني لها أن تختار أن تجلس تحت زوجها ولها أن إيش؟ تفسخ النكاح. فإن اختارت فسخ النكاح ففي هذه الصورة يا مشايخ إيش؟ لا تسقط النفقة، لا تسقط إيش يا مشايخ؟ النفقة. نعم، يعني عليها أن تعتد ولا تسقط النفقة، وعدم الكفاءة كذلك فلها النفقة. وإن كانت من جهة الزوج، يعني وإن كانت الفرقة آتية، الفرقة آتية من جهة الزوج، فلها النفقة بكل حال. نعم، قال وإن طلقها ثلاثا، يعني وإن طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة. لأن الآن يا مشايخ، من جاء من قبلها ولا من قبله؟ ما الذي أثر في ذلك؟ الطلاق الآن، طلاق الزوج ثلاثا، هل أثر في سقوط النفقة؟ نحن قلنا أن الزوجة وإن طلقت ثلاثا فإنه تجب عليه النفقة، صحيح؟ لكن لما ارتدت أصبح الأمر من إيش؟ من قبلها، فعند ذلك سقطت إيش؟ النفقة. طيب، وإن مكنت ابن زوجها، يعني بعد أن طلقها إيش؟ ثلاثا، مكنت ابن إيش؟ زوجها. ففي هذه الحالة تحصل الفرقة، لكن هي الفرقة أصلا حصلت قبل ذلك، صحيح؟ فلم تكن هذه الصورة موجبة بذاتها الفرقة، ولكنها من صور الفرقة، فلذلك لم تكن مؤثرة، لم تكن إيش يا مشايخ؟ مؤثرة، فلذلك تبقى لها النفقة، تبقى لها إيش؟ النفقة. نعم، ولذلك قال وإن مكنت ابن زوجها، يعني المطلقة ثلاثا، إذا مكنت ابن زوجها لم تسقط، يعني لم تسقط إيش يا مشايخ؟ النفقة، لأن أصلا بالفرقة جاءت بسبب الفراق، فراقها ثلاثا أو طلاقها ثلاثا، وذلك لا يوجب سقوط النفقة. نعم، ثم بعد ذلك الشيخ تكلم في بقية النفقات، يعني مشايخ الأصل أن النفقة تجب للزوجة، كذلك يا مشايخ النفقة تجب لكل رحم ذي محرم، تجب لكل رحم ذي إيش يا مشايخ؟ محرم. لكن هناك فرق بين النفقة على الزوجة والنفقة على الرحم ذي المحرم. الرحم ذي المحرم مثل إيش يا مشايخ؟ الوالد، الولد، كذا، هؤلاء تجب النفقة فيها على الرجل. لكن يا مشايخ هناك إذا اتصفوا بوصف الفقر، إذا اتصفوا بوصف إيش يا مشايخ؟ الفقر، يعني لوجود الحاجة. أما الزوجة فإن النفقة تجب لها سواء كانت غنية أو كانت إيش يا مشايخ؟ فقيرة. فلذلك افترقا في هذا الأمر، فلذلك كان ما يعطيه إلى الزوجة من باب الصلة، وما يعطيه إلى أولئك يكون من باب الحاجة والفقر، من باب الحاجة وإيش؟ والفقر. ولذلك الآن ستأتي أحكام بقية النفقات الواجبة، بقية النفقات إيش يا مشايخ؟ الواجبة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في بقية النفقات الواجبة. ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا إيش يا مشايخ؟ فقراء، يعني إذا كان عندك ولد صغير سواء كان رضيعا أو كان إلى قبل البلوغ، إلى ما قبل إيش يا مشايخ؟ البلوغ، فنفقته على من يا مشايخ؟ على والده. لكن إذا كان إيش؟ فقيرا. لكن لو افترضنا أن هذا الولد ما شاء الله عنده أموال كثيرة، قالوا فيجوز أن ينفق عليه من إيش؟ من أمواله. واضح يا مشايخ؟ يعني هذا الولد ورثه، ورث ميراثا، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك الزوج الأب يجوز أن يأخذ من هذا الميراث وينفق على إيش يا مشايخ؟ على ولده. نعم، قال ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء، وليس على الأم إرضاع الصبي، يعني لا يجب ذلك عليها، لا يجب عليها ذلك إلا إذا تعينت فيجب عليها، يعني بمعنى أن هذا الصبي لم يقبل إلا ضرع أمه، طافوا به على النساء فلم يقبل إلا ضرع إيش؟ أمه. ففي هذه الحالة يجب عليها أن ترضعه. لماذا؟ لأنها إذا لم ترضعه أدى ذلك إلى إيش؟ الهلاك، أدى ذلك إلى الهلاك. نعم، قال وليس على الأب على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعينت فيجب عليها، ويستأجر له الأب من ترضعه عندها، كما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذن أجاز ذلك بأجرة، جاز ذلك بأشياء مشايخ بأجرة. والأجرة هنا لابد أن نفهم يا مشايخ أن الأجرة ليس في مقابل الحليب، لأن الحليب يا مشايخ حليب الرجل حليب المرأة ليس مما تملكه المرأة، لا يقابل بالمال. أعضاء الرجل وما يخرج من الإنسان، ما يخرج من الإنسان وأعضاؤه لا يملكه، ولا وليس له قيمة يبيعه. واضح يا مشايخ؟ ولكن هذا في مقابل أنها تخدم وأنها تعد الطعام له وأنها يعني تفعل هذه الأمور مقابل حبسها، فعند ذلك تأخذ هذه الأجرة، هذه الأجرة. نعم. قال ويستأجر له الأب من ترضعه عندها، فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها منه لم يجز، لم يجز الاستئجار، لم يجز يا مشايخ الاستئجار. نعم. قال وبعد انقضاء العدة، يعني بعد أن تنقضي العدة، هي أولى من إيش؟ من الأجنبية. يعني إذا كانت مطلقة ثم بعد ذلك يعني أراد زوجها أن يستأجر لولده، فأم هذا الولد تكون إيش يا مشايخ؟ أولى من إيش؟ من الأجنبية، أولى من الأجنبية، إلا أن تطلب زيادة أجر. يعني الأجنبية قالت والله أنا الشهر بخمسمائة ريال مثلا، وهذه قالت لا أنا بثمانمائة ريال، فعند ذلك له أن يحول عنها ويأخذ إيش؟ الأجنبية، يأخذ الأجنبية. نعم. قال ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا، شوف يا مشايخ القيد، إذا كانوا إيش؟ فقراء على الأولاد الذكور والإناث، وذلك بالتساوي يا مشايخ. يعني نفقة الآباء والأجداد وكذا، الرجل إذا كان الأب إذا كان عنده أولاد ذكور وإناث، الأولاد يا مشايخ يعني يعم الذكور وإيش والإناث، فإن النفقة إذا كان محتاجا إليهم فإن النفقة تجب عليهم على السواء، تجب النفقة عليهم على إيش يا مشايخ؟ على السواء، لأن كما قلت لكم أن هذا فيه معنى الصلة، وذلك لا يختلف بين الولد وبين إيش، بين الذكر وبين إيش الأنثى. ومن علمائنا من قال على قدر نصيبه من الميراث، لكن في غير الوالدين على قدر نصيبه، هذا ما في إشكال، لكن إذا كان في الوالدين والأجداد فعند ذلك قالوا بالتساوي، قالوا بالتساوي. يعني كما أن المرأة مطالبة بالإنفاق، كذلك الرجل مطالب بإيش يا مشايخ؟ بالإنفاق، طبعا إذا كانت موسرة، إذا كانت إيش؟ موسرة. نعم. قال ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. يعني إذا اختلف الدين، يعني مثلا عم الإنسان، عمه مثلا يهودي أو نصراني أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية، فعند ذلك لا يجب عليه أن ينفق عليه، لأنه وإن كان ذا رحم محرم لكنه ليس زوجة ولا من قرابة الولاد. يعني إذا كان من أسفل ومن على، يعني أبنائه وأبناء أبنائه وأجداده وأجداده أجداده. أما أعمامه فإذا كان بينه وبينهم يعني اختلاف دين فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليهم، كما أنه لا تجب النفقة على فقراء غير المسلمين. واضح يا مشايخ؟ لا تجب النفقة على فقراء غير المسلمين، وإنما يكون من باب الإحسان. نعم. قال ونفقة ذي الرحم تجب على قدر الميراث، وإنما تجب يعني نفقة ذي الرحم إذا كان إيش يا مشايخ؟ فقيرا وبه زمانة، يعني مرض مزمن أو شيء يمنعه من العمل، لا يقدر على الكسب، أو تكون أنثى فقيرة، أو تكون أنثى يا مشايخ إيش؟ فقيرة. فإذا لا بد أن أن يضبط بأمرين، وهو أن يكون فقيرا وأن يكون إيش؟ زمنا. أما لو كان فقيرا لكن يستطيع أن يعمل، فهل تجب النفقة؟ لا تجب، إلا إذا كان يعني لا يستطيع أن يأكل وأن يشرب، يعني وصل إلى درجة بحيث إنه يهلك وكذا، هذا أمر آخر. لكن والله مثلا عمي أو كذا لكنه يستطيع أن يعمل لكنه هو متكاسل لا كذا، فعند ذلك لا تجب النفقة، لا تجب النفقة. نعم. قال ولا ونفقة ذي الرحم تجب على قدر الميراث، وإنما تجب إذا كان فقيرا والحال أن به زمانة لا يقدر على الكسب، أو تكون أنثى فقيرة. وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه، يعني رجل فيه يعني نوع غفلة وحماقة، يعني لا يعرف كيف يكتسب، لا يعرف كيف يا مشايخ يكتسب، أو لكونه من البيوتات كما ضبطه الشيخ هنا يعني بضم الياء المشددة. البيوتات يعني الذين تعودوا على عيش الترف في البيوت بحيث إنهم لا يعرفون كيف يكتسبون. واضح يا مشايخ؟ يعني كان من أولاد الأمراء أو كذا بحيث إنه لم يعني لم يخطر في باله يوما أن يكتسب. واضح؟ هذا قالوا إن مثل هذا تكون به زمانة حكما، يعني كأنه يكون مزمنا إيش حكما، لأنه لا يعرف كيفية إيش الاكتساب. نعم. قال أو لكونه من البيوتات أو طالب علم. يعني يا مشايخ إذا كان الرجل طالب علم، لكن هذا يختلف باختلاف نوع الطلب. فإذا كان الرجل طالب علم تعين عليه طلب العلم، يعني رجل خلاص في بلده أو في قريته تعين عليه أن يكون هو القاضي أو أن يكون هو إيش المفتي، في هذه الحال يجب على ذوي رحمه أن ينفقوا إيش عليه. واضح يا مشايخ؟ أما إذا كان لم يتعين عليه الطلب، يعني الطلب بالنسبة إليه فرض كفاية، واضح؟ فإنه كذلك يكون فرض كفاية عليه من ينفق إيش عليه. واضح؟ ولذلك في بعض الكتب عندنا في بعض الكتب يقولون أن طالب العلم لا يجب أن ينفق عليه، والبعض يقول أنه يجب أن ينفق إيش عليه. فهذا التفريق كما سمعناه من المشايخ أن التفريق باعتبار قوة الطلب وضعفه. فهل هو الآن في طلبه وجب عليه الطلب؟ واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا الآن إذا شخص استنفر مثلا من بلده وبلده يحتاجون إليه، يعني هي قرية ليس فيها علماء فاحتاجوا، فذهب مثلا خرج إلى مثلا مصر وخرج إلى المدينة وخرج إلى كذا، وهو أصلا لا يوجد في قريته من يطلب العلم غيره، أو إذا كانوا هناك لكن لا يكفون الناس، ففي هذه الحالة يجب على ذوي رحمه أن ينفقوا إيش عليه. هذه الأحكام الآن أين موجودة في الواقع؟ للأسف يعني الفقه أصبح بعيدا عن الواقع. لماذا يا مشايخ؟ لأن للأسف الفقهاء لم يعودوا يعيشون في المجتمع. يعني للأسف عندنا الفقيه الذي هو فقيه حق الفقه إما أن يكون في بيته معتزلا للناس، أو أن يكون قد غرته الدنيا فاغتر بالدنيا وترك الناس. يجب علينا يا مشايخ نحن طلاب العلم أن نعيش بين الناس مع الناس. فرق أن تعيش بين الناس وأنت لست إيش معهم، يعني خاصة أنت طالب العلم لابد أن تلبس الجبة ويكون منزلك هكذا عاليا والناس كلهم يكونون إيش خاضعين لك كما نريد في هذه الأزمنة، خلاص تتأدبون معي ولو أردتم أن تقبلوا يدي كذلك فهو أفضل وكذا. هذا كيف الناس يستفيدون من هذا الرجل؟ واضح المشايخ؟ لكن طالب العلم إذا كان رجلا يعرف هذه الأمور ثم يعيش في المجتمع فينبه الناس، يقول لهم فلان هذا الذي هو قريبنا ذو رحم محرم ونجده فقيرا، من الذي ينفق عليه الآن؟ هذا إذا مات ألا ترثونه؟ ابن عمكم مثلا أو أخ لأب إذا مات أنتم أسرع الناس إلى ميراثه، فما بالكم في حياته ترونه ضعيفا وفقيرا ولا تنفقون عليه. واضح؟ ها فيأتي إليهم يقول تجب النفقة بقدر الميراث، فنقدر أنه مات، نقدر أنه إيش مات وترك ثلاثة من الإخوة، واضح؟ أو ترك كذا وكذا وكذا، فيكون كما هو في بعد الموت يقدر في إيش في الحياة. واضح يا مشايخ؟ هكذا يعني لا بد أن ننشر هذا الوعي بين أهلينا، وألا نجعل العلم في الحقيقة كأنه ضوابط لا تطبق في الواقع، مع أن هذه الأمور كلها كانت تطبق ويجري عليها القضاء ويجري عليها العمل بين الناس. نعم. طب ننتهي من الباب فقط ثم نرجع إن شاء الله. قال ونفقة زوجتي الأب على ابنه، على من يا مشايخ؟ على ابنه، على ابن هذا الأب يعني. ونفقة زوجتي الابن على أبيه، لكن في حال إذا كان صغيرا فقيرا أو إيش يا مشايخ أو زمنا. ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد إيش يا مشايخ الصغير. يعني الشخص إذا كان فقيرا هو لا تجب عليه النفقة إلا إذا كانت له زوجة أو كان له ولد إيش يا مشايخ صغير، فعند ذلك تجب عليه إيش النفقة. نعم. قال والمعتبر الغنى المحرم للصدقة، يعني الذي يكون بلا شرط النماء، الذي يكون بلا شرط النماء. وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز إذا احتاج إلى ذلك. ولو أنفق من مال له يعني للابن في يده جاز كذلك، يعني أنفق والده وكان في يده فإنه يجوز وكله في حال الحاجة. قال: وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت أشياء مشايخ النفقة، إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه كما مر معنا في الضابط الذي مر معنا. قال: وعلى المولى أن ينفق على رقيقه، يعني المولى الذي تحته عبيد ينفق على رقيقه، فإن امتنع قال لا أنفق عليه عليكم اكتسبوا، يعني يرسلهم في السوق لأجل أن يشتغلوا حتى ينفقوا على أنفسهم. قال: فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على أشياء مشايخ على بيعهم حتى لا يضر بهم ولا يضر بنفسه، فعند ذلك يجبر على بيعهم. قال: وفي نفقة سائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى، يعني الحيوانات الأخرى يا مشايخ التي هي من البهائم وغير ذلك، فإنه فيما بينه وبين الله عز وجل لا يحق له أن يمنعها الرزق، يعني لا بد أن يعطيها الماء والكلأ وغير ذلك، ويكون محاسبا في ذلك بينه وبين الله عز وجل. فإن ارتفع أمره إلى القاضي فلا يحاكم في ذلك، إلا إن رأى القاضي أنه في الحقيقة فرط في ذلك وأصبح تموت عنده الحيوانات وكذا، فإنه له أن يعزره في ذلك. واضح مشايخ؟ أن يفرض عليه شيئا أو تعزيرا، لكن لا يكون من باب يعني التقاضي، من باب التقاضي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بقي لنا فقط فصل إن شاء الله الحضانة، ثم إن شاء الله نشرع في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان يا مشايخ كتاب سهل في الحقيقة، كتاب واضح وسهل إن شاء الله، يعني نحاول أن نمشي فيه إن شاء الله سريعا، لأنه عبارة عن صور كلها واقعية إن شاء الله، نمر عليها مرورا بإذن الله سبحانه وتعالى. نحاول إن شاء الله غدا إن وسعنا المقام إن شاء الله أن نأتي على أكثر مسائل الأيمان بإذن الله سبحانه وتعالى.